السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أذكر نفسي وإخوتي الكرام بهذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام لكن نستأنس به: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وأفضل الطاعات عند الله جل في علاه الصيام، الصيام لا عدل له. وأيضا إن المرأة إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، على اختلاف بين العلماء والفقهاء في تفسير في سبيل الله. الغرض المقصود أنه من أفضل الطاعات وأجل القربات الصوم لله جل وعلا في هذه الأونات التي تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها السيئات وتكفر وأيضا تزلل العقبات. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا في الصالحين ويرفع لنا الدرجات. ثانيا، أستبيحكم عذرا على اعتذاري أمس في الدرس، وما منعني إلا الإعياء الشديد، ما استطعت النزول. واليوم كان يعني حتما علي أن نبدأ في صفة الصلاة، لكن أيضا أشعر بتعب وإعياء، فلذلك يعني أردت أن أفوز وإياكم بهذا المجلس، ونسأل الله تعالى أن يديمه. فنختم فقط الفروع التي تتعلق بالشرط الأخير من شروط الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. ويكون من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ عمليا في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول من أهم الشروط أو من آخر الشروط التي تحدثنا عنها من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ألا وهو شرط استقبال القبلة. وبينا بأنه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. بالكتاب قال الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المسيء لصلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت لتصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فأمره باستقبال القبلة. وأيضا من الفعل الذي هو بيان خرج بيانا للواجب، فصار واجبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك استقبال القبلة بحال. سنتكلم اليوم على سقوط هذا الشرط، متى يكون سقوط هذا الشرط والفروع المتفرعة عليه، ونختم كما قلنا الكلام على هذا الشرط الجليل. أقول من هذه الفروع: أولا، المرء إذا عمي عليه أو غبي عليه مسألة استقبال القبلة، فلم يعرف كيف يستقبل القبلة أو لم يعرف الاتجاه الصحيح للقبلة، وأراد أن يصلي فاجتهد رأيه وكان عنده آلة الاجتهاد. قل محمد سافر سفرا طويلا وهو مسافر، أراد أن يصلي الصلاة على وقتها، أو يجمع ويقصر أراد أن يصلي. فالشرط الذي لابد أن يتوفر معه بعد الشروط التي سبقت وتكلمنا عنها استقبال القبلة. فقام ليستقبل القبلة وكان معه في السفر البصلة، فما استطاع أن يستقبل القبلة، ضاعت منه ما وجدها، لكنه يريد الصلاة، وعلم أن الشرط الأكيد الصحيح الأصيل لصحة الصلاة أن يستقبل القبلة. كان رجلا حذاء ينظر في النجوم، هذا فرضا تمثيلا لتقريب العلم للإخوة، عشان ما أحد يأتيني في آخر الدرس يقول هل حدث ذلك يا شيخ أم لا، حتى نقع في الكذب، لأن بعض الإخوة ما شاء الله عندهم غلو في المسألة فممكن يقع في هذا. فنقول هذا تصوير فقهي حتى يعلم المتفقه أو طالب العلم كيف يسقط العلم واقع. فأقول فنظر في النجوم، الغرض المقصود، فاجتهد بالآلة التي حباه الله إياها، فاجتهد في القبلة فصلى. فلما صبح الصباح جاءه صاحبه وقد لحق به وكان في الزرع بعض المساجد التي لا صوت فيها ولا معلم، يعني هو مصلى والصوت لا يطلع، لكنه دخل فوجد جماعة الناس يصلون ويستقبلون القبلة، فقال صليت في المسجد الفلاني، قال لا ما رأيته ما وجدته، قال إذن صليت كيف صليت، قال اتجاهي هكذا، قال لا هذا ليس اتجاه القبلة، اتجاه القبلة هكذا، فصار يقينا عنده أنه قد أخطأ فيه في إيش، يعني في إيش، في اجتهادي أحسنتم، هذه المسألة التي سندخل عليها الآن، نجج عليها الآن، فصار يقينا عنده أنه قد أخطأ في اجتهاده، فإذا أخطأ في اجتهاده وهو يعلم الشرط الأكيد الأصيل أنه لابد أن يستقبل القبلة، فقد صلى يقينا إلى غير القبلة، صلى يقينا إلى غير القبلة، والله جل وعلا يقول في كتابه وحيثما كنتم فولوا، هو لم يولي وجهه إلى شطر المسجد الحرام، فهل يلزمه الإعادة أم لا يلزمه الإعادة؟ هذه المسألة الأولى التي نتكلم عنها في الفروع الخاتمة لهذا الشرط الأصيل، يعني نقول له أنت الآن صليت العشاء والفجر بهذا الاستقبال، قال نعم، قلنا عليك الفجر أو العشاء، وقال آخر لا ليس عليك الفجر ولا العشاء، فقال الثالث دعونا من هذه المهاترات نرجع إلى أهل العلم، قلنا إذا كنا نتعلم عن المذهب فنحن نتعرض لكلام المذهب وأيضا للمخالفين، أما في المذهب ففي المسألة قولان، في إعادة الصلاة على المرء الذي أخطأ في الاجتهاد قولان، القول الأول لا يلزمه الإعادة ويجزئه أو تجزئ هذه الصلاة ويسقط عنه المطالبة، هو عند ربه برئت ساحته وقد صلى الصلاة كما أمره الله جل وعلا وكما وسعه اجتهاده، وهذا القول الأول في المذهب وهو الذي يتبناه ويرجحه ويقويه الإمام المزني، الإمام المزني والذي يقوي هذا القول في المذهب، ووافق المزني أو وافق القول الأول للمذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، يبقى إذن قول الأئمة الأربعة، لنا أن نقول قول الأئمة الأربعة برواية عن الشافعي، قول الأئمة الأربعة أنه لا إعادة عليه، لا تلزمه الإعادة، والقول الثاني في المذهب وهو القول المعتمد وصراحة حتى يعني لا أصفعكم على وجوهكم، هو القول الأقيس والأقوى وهو القول الأقعد، لكننا لن نرجح هذا القول كما سنبين في مناقشة الأدلة، الغرض المقصود القول الثاني هو القول المعتمد في المذهب يلزمه الإعادة، إذن لابد لمحمد أن يصلي صلاة العشاء مرة ثانية ثم يصلي صلاة الفجر، لو قلنا بسقوط الترتيب إذا صلى الفجر نقول له عليك العشاء، ولو قلنا بوجوب الترتيب نقول له عليك العشاء ثم الفجر، الغرض المقصود عليه الإعادة ولسنا في صلاة التفصيل في مسألة الترتيب، فهذا القول الثاني وهو القول المعتمد في المذهب، إذا سئلت المذهب الشافعي لرجل اجتهد في القبلة فصلى إلى غير القبلة اجتهادا ثم تيقن، وليش أنا أقول تيقن، هذا قيد احتراز من إيش، إيش أحسنت، من الظن الذي هو نابع عن الاجتهاد، لا فإذا قلنا إذا ظن خلافا لما رأى كما بينا في مسألة قبل ذلك أنه اجتهد فوجد أن اجتهاده قال جهة اليمين القبلة، جاء بعدما نام وقام اجتهد مرة أخرى لصلاة العصر فاجتهاده أوصلوا إلى جهة الشمال أو اليسار، فنقول هذا ظن وهذا ظن ولا ينتقد الاجتهاد بإيش، بالاجتهاد، أنتم معي ماشيين حتى الآن الحمد لله، إذن يقين احترازا من إيش، من الظن، فنقول فاستيقن بأنه أخطأ في الاجتهاد، فالقول المعتمد في المذهب عليه إعادة هذه الصلاة، إلى الأدلة لأننا لا نتكلم عن مذهب أو عن قول فقهي عار عن الدليل بحال من الأحوال، ونسأل الله أن نستديم إلى الممات على ذلك، لأن الأصل الأصيل عندنا العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، مهما يكن المذهب الذي تعلم عليه فخالف المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال إمام المذهب ورأس المذهب والعلم علم العلم في المذهب، قال إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدلة على ذلك، القول الأول الذين قالوا بأنه لا يلزم الإعادة، قالوا قد قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر وقد أمر استقبل القبلة، قال أسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد أتى بما يستطاع، فإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولا واجب مع عذر، هذه القاعدة الشرعية أو الفقهية عند علمائنا مستنبطة من هذه الأدلة، هذا بالنسبة للأدلة العامة، وهناك أدلة خاصة في النزاع في نفس المسألة، حديث عامر بن ربيعة وهذا الحديث سند فيه ضعف وله شواهد كثيرة من حديث جابر وغير جابر ارتقى به إلى الحسن لغيره. حديث عامر بن ربيعة أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وحل الظلام فلم يستطيعوا أن يتبينوا أين اتجاه القبلة فاجتهدوا رأيه فكل صلى إلى الاجتهاد الذي أوصله إياه وكانوا متخالفين يعني هذا صلى يمنة والآخر يسرة اختلفت اجتهاد كل واحد منهم أو اجتهاداتهم اختلفت. فلما أصبحوا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه ما حدث بينهم فأنزل الله جل وعلا فأينما تولوا فتم وجه الله. ما معنى هذا؟ عندما يأتي القرآن مقرا لما فعله فيقول فأينما تولوا كنت يمنة فقد أقول لك الإجابة فتم وجه الله، كنت يسرة فتم وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك عندما قال أجزأتكم صلاتكم، أجزأتكم صلاتكم، وقد قال في رواية أخرى قد قضيتم صلاتكم. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أنهم أصابهم غيم لا الظلام ما حل عليهم الظلام، ثم اجتهد كل إنسان اجتهادا في القبلة أنهم لم يعرفوا القبلة، وخط كل إنسان خط وهو يصلي حتى ينظر في اجتهاد أخيه. فلما أصبحوا وجدوا أنهم أيضا قد اختلفوا في الاتجاه الذي صلوا إليه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقرهم وقال قد قضيتم صلاتكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة علمنا أنهم قد أتوا ما عليهم وأن صلاتهم قد أجزأتهم. فإذا هذه الأدلة الأولى من أدلة مشايخنا وعلمائنا من السلف الذين قالوا بأنه لا تلزمه الإعادة، وهؤلاء يمكن أن نعضد مقالتهم بأنها توافق مقاصد الشريعة، لا سيما أن السلف ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، وهذا من باب التيسير. ولو شققنا عليهم بالإعادة لحدث النفرة من هذا التشريع. هذه بالنسبة لأدلة القول الأول. القول الثاني وهو المعتمد في المذهب قالوا عندنا أثر ونظر بأن الإعادة تلزمه، وصراحة كما قلت هو الأقعد وهو الأقيس كما سأبين. فقالوا عندنا الأثر والنظر، أما الأثر فقد قال الله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطر المسجد الحرام، فإذا أمر بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، والذي صلى إلى غير القبلة لم يطبق الآية، واقعا هو لم يصلي مستقبلا القبلة، والأمر أن يستقبل القبلة. فقالوا هذه أولا. الثاني وهو مرفوع عنه الإثم، هو مرفوع عنه الإثم في كل حال، لكنه مطالب أن يصلي صلاة صحيحة، والصلاة الصحيحة منوطة مرهونة بأن يستقبل القبلة. فقالوا هذه بالنسبة للأثر في الآية. والنظر عندهم في مسألة النظر قالوا يعني عندنا قياس الحاكم إذا قضى بحكم ثم تبين أن حكمه قد خالف نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله جل وعلا وإن كان مجتهدا رفع عنه الإثم، وبالاتفاق لا يطبق هذا الحكم، بالاتفاق لا يطبق هذا الحكم. فهمتم وجهة نظر العلماء في القياس والإلحاق؟ ما هذا تتعبنا. طب انا ممكن اسالكم كيف ها دكتور؟ ها هو جيد، بس احنا نريد كيفيه الالحاق. ها جيد، بس انا اريد اعري لا انتوا فاهمين اللي بيقال ايش؟ مش احنا عندنا قياس؟ وين وجه القياس هنا؟ بس انا هذا السؤال هنا، وين وجه القياس؟ هم قالوا قياسا على الحاكم، رد المختلف فيه الى ايه؟ المتفق عليه. ايش المتفق عليه؟ حاكم قاضي قضى في قضية باجتهاده لم يرى فيها نصا، ثم جاءه رجل ذكره بالليل تعال اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فباتفاق الأمة أن حكمه لا ينفذ، حكمه لا يطبق. لما؟ لأنه خالف نصا صريحا، يبقى اجتهاده ايش؟ اجتهاده ملغى صح؟ ولا لاغي؟ لاغي؟ لاغي ولا ملغى؟ هو طبعا لاغي لغة فيها كلام، عامة اللي انا اقصده هل يلغى حكمه لا يطبق ولا ما ولا يطبق؟ ما يطبق قولا واحدا بالاتفاق. فقالوا اذا نرد المختلف فيه الان، اجتهد اتجاه في اتجاه القبلة فاخطا، فنقول هنا اجتهاده خلاص ملغى او لاغي على القولين، نقول لا يعتبر لا يعمل به صحيح، وهو مرفوع عنه ايضا الاسم، ووجه الالحاق ظاهر جدا بان هذا اجتهاد واجتهاد خالف نصا. قلنا وما النص الذي خالفه المجتهد في اتجاه القبلة؟ قالوا قول الله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فاذا هذا خالف نصا صريحا، وهو ان يولي المصلي وجهه الى المسجد عين الكعبة او المسجد الحرام المقصود به الكعبة هنا. فاذا هذا الحاق بالنظر. وقالوا ايضا نقول بالقضاء لان هذا الاجتهاد فيه اولا تعيين الخطأ، قد تعين له الخطأ، والثاني استيقنه تعين الخطأ، اين الخطأ يعني اصبح معينا بالنسبة له، وايضا اصبح يقينا متيقنا، والثالث قالوا يؤمن مثله في القضاء. وهذه تحتاج لتفسير، ايش معناها؟ قالوا الان الخطأ الذي وقع فيه متعين، يعني علم انه صلاة الفجر لم يستقبل القبلة فيها، لكن لو صلى صلاتين ثم بعد ذلك تبين له أن في إحدى الصلاتين لم يستقبل القبلة يقينا، أخطأ في اجتهاده في إحدى الصلاتين واشتبه عليه، هل الأولى من الثانية، الثانية من الأولى، ما يعرف، قلنا له سقط عنك كل شيء، صلاتك صحيحة لأنك لم يتعين لك أين الخطأ، فلذلك يغتفر، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش؟ في الأصل المتعين، الحمد لله. الثاني قالوا إذا متعين، الثاني يقين الخطأ لا ظن الخطأ. يعني إيش يقين الخطأ؟ يعني أنا قد علمت يقينا بأنني لم أستقبل القبلة، لكن لو كان اجتهاد أولا واجتهاد ثانيا أصبح الاجتهاد الأول الذي يخالفه الاجتهاد الثاني ظن وظن، فإن كان ظن وظن فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، يعني المراجعة لا أخذ بها. فهو احترز الشافعي، احترزوا من هذا وقالوا قد استيقن الخطأ، لأنه قال له أنا صليت إلى القبلة هنا وهو جماعة المسجد يصلون إلى هنا، فأنت يقينا هذه ليست اتجاه أو هذا ليس اتجاه القبلة، مفهوم؟ إذا على ثلاثة قالوا هذا يعدد ما لنا من النظر. الثالثة قالوا يؤمن مثله في القضاء. ما معنى يؤمن مثله في القضاء؟ قالوا كالأكل والشرب نسيه أو كالوقوف بعرفة، ده احتراز من هذا، إذا وقف بعرفة اليوم العاشر وكل الناس وقفوا بعرفة اليوم العاشر، ذهب أهل الاطلاع اطلعوا فقالوا اليوم أول ذي الحجة، وكان خطأ منهم، ده كان ده اليوم الثاني، طيب فالناس بدل ما يقفوا في اليوم التاسع وقفوا في اليوم العاشر، باتفاق حجهم صحيح بالإجماع حقه حجهم، ليش؟ لأنه يعني قضاء مثله لا يمكن، ده حال من الأحوال. فلذلك قلنا إذا لم يسهل عليهم قضاء مثله فالحج صحيح، لكن هنا يستطيع أن يستدرك ولا ما يستطيع؟ يستطيع، فله أن يصليه، فلذلك قلنا له هذه ليست نادرة فلك أو عليك أن تصليه. هذا كله توجيه للنظر الذي قد أكدوا به بأن الاجتهاد إذا ظهر خطأه فلا بد ألا يعتبر، وقد قعدوا قاعدة عمل بها جميع الفقهاء، لكننا الحمد لله حتى وإن كانت نقول الاستثناءات جاءت من الأدلة. القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، قاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، قد استبان خطأ الاجتهاد وقد استيقن المرء أنه لم يتجه إلى عين القبلة أو اتجاه القبلة، فلا عبرة بالظن البين خطأه، عليه أن يراجع نفسه فيصلي هذه الصلاة. هذه الأدلة الأولى، هذه الأدلة الثانية. أعاود فأتلو عليكم الأدلة الثانية ولا يعني القول الثاني والمعتمد في المذهب؟ قالوا بأنه عليه الإعادة، تلزمه الإعادة، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقالوا قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني شطر المسجد الحرام. قالوا والذي صلى باجتهاد إلى غير المسجد الحرام فلم يولي وجهه شطره المسجد، فإذا هو مخالف واقعا ما أمر به شرعا، هذه أول شيء. الثاني أنهم قالوا من النظر إذا حكم الحاكم نرد المختلف فيه على المتفق عليه. إذا حكم الحاكم يعني اجتهد في مسألة في قضية جاءته، قضية زنا، قضية سرقة، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ وظهر خطأ وأن هذا الخطأ قد خالف نصا صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق لا يعمل بإيش؟ بقضائه لا يعمل بحكمه، بل يرد القضية ترد إلى حكم الرسول، القول الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه إلى الله. فاهمين؟ فإذا قالوا هذا متفق عليه فنرد المختلف فيه للمتفق عليه، هذا رجل مصلي اجتهد عنده آلة الاجتهاد فأخطأ، فإذا أخطأ وتبين يقينا أنه صادم النص، إيش هو النص؟ وحيثما كنتم فولوا، صحيح كده؟ استقبل القبلة، فصادم النص صريحا قلنا له أيضا كالحاكم الذي صادم النص صريحا بالاتفاق نقول له ارجع وأعد الصلاة، لأنه لا يعتبر باجتهادك لأنه خالف النص الصريح. ثم برروا بما بينا الأمور الثلاثة، هذه بالنسبة للقول الثاني المعتمد في المذهب وبالنسبة للأدلة. أما الراجح، قبل أن أقول الراجح، هذا القول الثاني هو الأقعد وهو الأقيس وهو الأقوى نظرا لا أثر. لما؟ لأننا نرى أن استقبال القبلة من باب الواجبات أم من باب المنهيات؟ أجيبوا الواجبات، وإحنا عندنا قاعدة تفرق بين المنهيات وبين الواجبات. إيش هي القاعدة؟ هات بقى تدبر أمرك وهات. الواجبات يعني الأركان، ما لها؟ لا تسقط بجهل ولا نسيان، لا تسقط بجهل ولا نسيان، صحيح ولا لا؟ عندنا رجل وهو يصلي بعدما تمتع بالقراءة وتدبرها تدبرا عظيما نسي الركوع فخر ساجدا، نسي الركوع والرفع، ماذا نقول له؟ آثم ولا بد أن يجلد 80 جلدة أمام الناس، صح؟ لا، نقول له لا عليك، لكن عليك إيش؟ إن كان قريب العهد عليك ركعة أن تأتي بها، أو ممكن رجل كان بيترقب يقول أنا أشوف الرجل ده عمال يتدبر، يا للحسرة كيف يتدبر الآيات وأنا لا أتدبر، فأخذ يرقب صلاته، فلما وجد الرجل تمتع وترك الركوع فكان ناصحا أمينا له، قال كما متعني بالقراءة لابد أن أكون ناصحا له، فقال له يا رجل قد تركت الركوع والرفع من الركوع، وكان فقيها فقيهين، فقام الرجل فقال لنفسه قد تركت واجبا من الواجبات ناسيا، والواجبات لا تسقط مع رفع الاسم، فقام فأتى بالركوع ثم أتى بالرفع ثم بعد ذلك أتى بالسجود وصحت صلاته. مفهوم؟ آخر ليس بطالب علم قال لا والله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقد نسيت الركوع نعمة من ربي علي فقصر علي الصلاة، الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله، والسرعان خرج من الصلاة. ماذا نقول له هذا المتسرع؟ أتى بدليل رفع عن أمتي، قلنا والله حق، فحق أريد به أخطأت. لما؟ لأن نحن فرقنا بهذا الدليل بين الواجبات وبين المستحبات. الدليل الثاني، يبقى إذن الواجبات لا تسقط بحال لأنك لابد أن تأتي بالركوع، وأولى الأدلة على ذلك المسيء لصلاته، هو أساء في الواجبات صحيح، وإن كان وقع في المنهيات لكن لما أساء في الواجبات النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، دائما يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ترك الطمأنينة، ترك الاستقبال، المهم أنه ترك واجبات فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فرده وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن المنهيات، الكلام في الصلاة منهي عنه، والرجل لما صلى فعطس فقال الحمد لله، جاء الثاني بجانبه رفيقا به قال له ايش؟ يرحمك الله، طبعا هو نظر الي اراد ان يقتلوه، قال ويل امي، ده ما سكتش، مش رحمك الله فقط كمان، ويل امي ما علام ينظرون الي هكذا، والقوم يضربون على افخاذهم حتى انتهى من صلاته فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القوم كادوا يقتلونه، لكن هو يقول ما كهرني ولا نهرني، ثم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، وبين له نسل. هل قال له أعد الصلاة؟ اعتبر صلاته هنا، يبقى إذن الذي يحدث بالنسيان في المنهيات يغتفر حكما وإثما، والواجبات يغتفر إثما لكنه لابد عليه أن يأتي به. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن الأقعد هنا لما نقول استقبال القبلة من الواجبات ولا من المستحبات؟ يبقى إذا لا تسقط بحال، يبقى إن كانت لا تسقط بحال لابد أن ننفذ قول الله تعالى وحسوما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، صحيح ولا لا؟ فنقول إذا كانت من الواجبات فإنها لا تسقط بحال وإن سقط الاسم، لكننا المخرج الوحيد لنا لأننا كما قلنا ندور مع الأثر حيث دار، عندنا أولا صريح حديث عامر بن ربيعة ونقول هذا النظر وإن كان دقيقا وإن كان قويا صادم نصا ولا قول لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاة وإن كان نظرا دقيقا قويا. ما العلم نصبك للخلاف سفاة بين الرسول وبين قول فقيه. الحديث حديث عمرو بن ربيعة قال صلينا اجتهدنا فصلينا إلى غير القبلة فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا فأينما تولوا فثمة وجه الله وكان اجتهادا منه. فالنص الصريح رد لنا القياس. ومع ذلك نقول قياسكم دقيق ونظركم وجيه لكننا ندخل عليه أمرا يبين لنا أن الأثر دائما العقل الصحيح هذا إن كان حقا يريد الحق لا يخالف بحال من الأحوال الأدلة الصريحة الصحيحة أبدا. فأنت لو دققت النظر تقول وإن كان لهم من النظر من القوة بمكان هذا النظر مدخول. ليش مدخول؟ نقول كل الواجبات لا تسقط بحال إلا القبلة. لأن في واجبات تسقط لكن لها إيه؟ دكتور لها اصبر لها بدل إيش بقى مثل إيش؟ مثله الوضوء والتيمم مع وجود إيش؟ مع وجود الماء يتيمم المرء صحيح ولا لا؟ عمرو بن العاص. وأيضا القيام واجب أو قل ركن من الصلاة يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط له إيش؟ بدل القعود صح. الركوع يسقط مع المرض مع عدم الاستطاعة وله بدل وهو الإماء فهمتم؟ طيب لكن هنا نقول إذن من الواجبات التي تسقط واجبات لا تسقط هذا عام ويستثنى منه القبل ويستثنى منه القبل. قالوا كيف؟ قلنا عندنا نظائر. قد سقطت القبلة في الفريضة. قالوا في الفريضة؟ قلنا نعم في حال المسايف في حال المسايف صح. مش قال الله تعالى وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا على الأرجل فرجالا أو ركبانا. وقال ابن عمر مستقبلي قبلة وغير مستقبليها فهذا ظاهر جدا أنها سقطت سقطت في الفريضة وفي صلاة الخوف أيضا هذا الخوف الشديد فسقطت. وسقطت أيضا في إيش؟ في النافلة في السفر كما سنبين تسقط أيضا في النافلة كما في حديث أنس حديث ابن عمر حديث جابر أن السلام كان يصلي حيثما توجهت به الراحلة فسقط هذا الشرط. والأدلة يرحمكم الله والأدلة على ذلك كثير. فإذا جاءت هذه الأدلة بيّنت لنا تعضيد القول الذي نرجحه بأنه لا يلزمه الإعادة فيسقط استقبال القبلة عند وجود الآلة وعند الاجتهاد من باب قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادهم فأقرهم على الاجتهاد وقال قد أجزأتكم صلاتكم. لما؟ لأنكم يمكن أن تسقطوا استقبال القبلة مختارين عند المسايف. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. يبقى إذن كان من الشرع بابا يبين لنا أن استقبال القبلة يمكن أن يسقط في حال من الأحوال فدل لنا أن هذا الواجبات وإن كانت لا تسقط بعض فإننا نقول مستثنى منها استقبال القبلة ويكون الراجح الصحيح في ذلك لا إعادة على من استقبل القبلة باجتهاد وقد تبين خطأه. وإذا كانت القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه إننا نقول بها لكننا نستثني منها استثناءات. قال وما هذه الاستثناءات؟ طبعا معروف أن الفرق بين الضابط والقاعدة وإن كل قاعدة لها استثناءات وكل ضابط له استثناءات فهذا منه. ولذلك نحن نقول ولها نظائر لا عبرة بالظن البين خطأه لها نظائر. إذا رجل قام من الليل فقام وأراد الصوم فقال قد عطشت وما زال الليل البهيم أمامي الفجر لم يبزغ فشرب وأكل بعدما شرب وأكل سمع المؤذن يقول الله أكبر قال الحمد لله الأذان كف عن الطعام والشراب فوجده إيش يقيم لا يؤذن فقال هذه الإقامة ماذا أفعل؟ قلنا بقول الجمهور أنت ظننت أن الفجر لم يطلع صحيح والفجر كان قد طلع والله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم وقد وحقيقة واقعا قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال كنت أظن. قلنا له لا عبرة بالظن البين خطأ فاهمين. طيب إذا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ فنرد على هذه القاعدة ونقول وهذه الحالة يستثنى منها لأن الحديث جاءنا يستثني من هذه القاعدة. القاعدة لا تقف أمام النص بحال من الأحوال. عدي بن حاتم لما قرأ هذه الآية وضع عقالا أسود وعقالا أبيض تحت الوسادة وبقي يأكل ويشرب حتى عارف كيف يفرق بين الأسود وبين الأبيض صحيح ولا لا؟ وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لن يمكن أن يفرق بين الأسود والأبيض إلا إيش؟ ما فيش مصابيح إلا عند قرب مش طلوع الشمس يعني طلوع الشمس دي عند قرب طلوع الشمس صح قبل الاصفار مثلا عند قرب طلوع الشمس. ولذلك لما ذهب الانسان فقال له ذلك ضحك الانسان وقال ان وسادك لايه لعريض. طبعا بعضهم يقول وسادك عريض يعني كانه من الغباء او يسبه حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه أبدا لكن هو يبين له يقول وسادك عريض يعني إيش يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود دول خطوط فين في السماء يعني أنت لو نايم متوسط السماء يبقى وسادك عريض مفهوم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك عريض يعني توسدت السماء ولا يمكن لك ذلك. ثم قال إنما هو إيه الفجر الصادق من الكاذب وبين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أعد الصلاة مع إن لا عبرة بالظن البين خطأ ما قال له أعد الصلاة يعني هو ده اللي تعبكم ما قال له أعد الصلاة يعني هل نطقتم في هذه نعم ما قال له أعد الصيام. ولذلك وهم يقولون لا عبرة بالظن البين خطأ قلنا لا هناك عبرة بالظن البين خطأ جاءتنا من الأحاديث ونحن نلف وندور مع الآثار حيث دارت. والله هذه مسألة عزيزة لن تجدوها منصوصة في كتب فعضوا عليها بالنواجس. يبقى إذن نقول هنا وإن كان وجهة النظر صحيحة وإن كان القياس صحيح لكنه صادم نصا فالراجح الصحيح أنه على المرء ألا يعيد الصلاة أو صلاته قد أجزأته إن كانت بالاجتهاد. يبقى لنا الفرع الآخر ألا وهو أن استقبال القبلة لا يسقط بحال إلا في حالتين في حالة المسافة وفي حالة السفر. فنقول في حالة المسافة الفريضة والنفل يسقط فيها استقبال القبلة ولا يسقط استقبال القبلة بحال في الفريضة في أي حال من الأحوال الأخرى. لذلك فرع العلماء على ذلك فرعا آخر ألا وهو رجل ليس في حالة المسافة لكنه مريض شديد وهذا المرض ألزمه السرير مثلا أو ألزمه القعود ألزمه القيام في اتجاه معين مكسور مربوط المهم مرض شديد وهذا المريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة ماذا يفعل؟ قولا واحدا في المذهب قالوا وجب عليه الصلاة وإن كان قد خالف كما سنبين وقولا واحدا قالوا عليه الصلاة وهذا وافق عليه المالكية والحنابلة وإن كان الأحناف خالف في ذلك وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية لم يكن واهما على الأحناف ترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه إن لم يستطع يعني هو لابد أن يصلي قائما أو قاعدا أو مضطجعا كما بين سلم المراحل الثلاثة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب حديث عمران الذي في الصحيح. طب إن لم يستطع قلنا يومئ برأسه ما يستطيع حتى الرقبة عليها هذا الحامل لأنه مكسور فقرات الرقبة مكسورة هي الأخرى فقلنا له إيش تومئ بعينك. شيخ الإسلام يقول بذلك يقول تسقط عنه الصلاة يقولون تسقط عنه الصلاة وهذا كلام باطل الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. فقولا واحدا في المذهب يجب عليه أن يصلي. لماذا؟ أول شيء يجب عليه الصلاة لابد إذا أذن المؤذن أن يصلي ويجب عليه أن يستقبل القبلة لمرضه ما استطاع أن يستقبل القبلة فبعدما شفي هل يطالب بأن يعيد هذه الصلاة حال مرضه أم لا؟ أما في الشافعية في المذهب فقولان القول الأول لا يلزمه الإعادة وهذا أيضا قول من تخرج على قول من الموزني الموزني دائما في هذه مع الأثار في هذه المسألة قال لا إعادة عليه والأصل الأصيل في ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه واتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد أتى بما استطاع فبرئت ساحته أمام الله جل في علاه. والقول الثاني المعتمد في المذهب قالوا عليه إعادة الصلاة سنة عليه إعادة الصلاة لما؟ لأن هذا عذر نادر هذا عذر نادر. فلما قالوا هذا عذر نادر قالوا لابد من الإعادة يعيد كل صلاة صلاها غير مستقبل القبلة وهذا الكلام هو المعتمد في المذهب وهو قول ضعيف الصحيح الراجح أنه قول ضعيف والراجح الصحيح أنه ليس عليه الإعادة يصلي حسب حاله لا سيما أن مقاصد الشريعة تؤيد ذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسيء لصلاته لم يشق عليه وقال أعد جميع الصلوات التي صليت قبل ذلك فالصحيح الراجح أنه لا إعادة عليه. ولذلك فرعوا على ذلك فرع بالعذر النادر بالعذر الإيش النادر لأنه ينظر جدا أن يكون واحد على سرير وما تستطيع أن تحرك السرير إلى استقبال القبلة أن يستقبلها هنقول لا الآن قالوا لو أحد حرك السرير ممكن يحدث له مضاعفات يحدث له موت فقال هذا نادر وفرعوا على العذر النادر الغريق رجل كسرت سفينته فكاد يعني أوشك على الغرق فوجد خشبة فأخذ بيده الخشبة وكان لا يستطيع العوم السباحة فأخذ بيده الخشبة وجاءت الصلاة وقت الصلاة جاء. انظروا كيف فقهاؤنا ينظرون إلى ديانة المرء حتى في حال موته. هذه دلالة على أنك لابد أن تعبد ربك حتى يأتيك. هل ما تركوا شيئا إلا بيانوا لك كيف تقيم عبادتك وأنت في هذه الحال. فقال هو الآن أوشك على الغرق وعلى الموت وأقيمت الصلاة أو يعني علم أن هذا وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ قالوا وجوبا يصلي حسب حاله. كيف يصلي السابح؟ كيف يصلي؟ لا كيف يصلي؟ كيف صلاة تكون؟ يقوم يقف على الخشبة ويركع ويسجد ولا إيش يفعل؟ ها؟ يومئ برأسي، صحيح يومئ برأسي. وطبعا إذا أومئ برأسي قل استقبل القبلة، علمها كان مجتهدا بالنجوم وبالبحار والأسماك والأشجار استقبل. وهو يصلي طبعا الموجة تأتي عليه إيش تفعل؟ تحيله، يعني هيستدبر، هيستدبر القبلة، سيستدبر القبلة. فماذا عليه؟ قالوا أيضا القول الفصل في ذلك والمعتمد في المذهب عليه إعادة كل صلاة صلاها على الخشبة وهو غريب. يا جماعة الخير كان على موت، على مشارف موت، قال الله يرحمه وله الأجر الكبير، لكن طالما الله أنجاه فهذا عذر نادر أن تجد رجل على خشبة وما أحد معه وإذا صلى لا يستطيع أن يستقبل قبل. قالوا فإذا كان هذا العذر نادرا نقول له أعد كل صلاة، مفهوم؟ والصحيح الراجح على ذلك أن نقول لا، ليس عليه إعادة صلاة، بل الرجل على مشارف موت وأمر الله بعبادة فأدى العبادة على ما استطاع أن يؤديها، كما أدى الناس العبادة واستقبلوا بيت المقدس على ما أمرهم الله جل في علاه. لذلك لما خشي عليهم الصحابة أنزل الله مطمئنا القلوب، قال وما كان الله ليضيع فإيمانكم صلاتكم، لأنهم قد اتقوا الله ما استطاعوا. ولما نزل تحريم الخمر وبعض القوم قتلوا في بدر وكانوا إيش يشربون الخمرة أنهارا، قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، المسألة منتهية لأن الخمر كانت حلالا وقتئذ، فلا يعاقب أحد على شيء حرم بعدما أدى عبادته على ما استطاع أمام الله جل في علاه. هذه المسألة الثانية المفرعة على هذا الباب بالعذر النادر. يبقى لنا أن نقول طب المسافر هل يسقط عنه استقبال القبلة أم لا؟ رجل في الطائرة كما يحدث الآن ويحلو لنا كما قال الأخ الفاضل أهو عمرو، سيب المال بقى معه إخوة كثير، ما كنت أتصور هذا الكلام بحال من الأحوال، كانوا دائما في الطائرة يصلون جالسين مستقبلين وغير مستقبلين بكاء كيف ما شاءوا. طبعا ما أحد يأتي يشوش علي في هذه المسألة، وين صليتش يا عزيزي؟ دعك صليت وين وأنت فين؟ في السماء، بين السماء والأرض، صحيح؟ قائم ولا جالس؟ مستقبل ولا غير مستقبل؟ وإن صليت يا شعبة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان في تنزل شوية لأن احنا أتينا بإيش؟ أتينا بالمتبرجة، أمر الله بالحجاب، قالت الحمد لله نعرف أن الحجاب واجب، طب نريد القبلة، فأتتنا بالقبلة وبالمكان وقلت رجل وتبادلنا، حتى ما طمع الرجل والرجل طمع أن يصليها إيش؟ جماعة، مش بقى كمان طمع أن يصلي يصليها جماعة، ففضل أدينا الصلاة في الطائرة، أديناها في الطائرة، ففي الطائرة، فالإخوة تصلي ولا تستقبل القبلة في الطائرة، هذه مشكلة أخرى سنبينها الآن. فإذا كان مسافرا هل يسقط عنه استقبال القبلة؟ نقول يسقط عنه ولا يسقط عنه، هذا جمع بين النقيضين، كيف ذلك؟ يسقط في النافلة ولا يسقط في الفريضة. طب إيش المفرق؟ المفرق قول ابن عمر في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه يرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله كان في سفره يقول كان يصلي على الراحلة النافلة والوتر غير الفريضة، وهذا استثناء ظاهر جدا جلي أنه فرق بين الفريضة وبين النافلة. وإذا أيضا أثبت أن الوتر ليس بواجب، ليس فرضا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني يوتر على الراحلة، يتنفل على الراحلة متوجه وغير متوجه، قال غير الفريضة، يعني إذا أراد الفريضة نزل من على الراحلة وصلى. فإذا اللي كان على الطائرة واجب عليه استقبال القبلة ولا يصح صلاته من غير استقبال القبلة، هذا الأصل في التفريق حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن استقبال القبلة لا يسقط في السفر إلا في النافلة، أما في الفريضة فلا يسقط بحال من الأحوال لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. العلماء فرعوا على ذلك تفريعات، قالوا إذن بالاتفاق وبالإجماع استقبال القبلة هذا الشرط لا يسقط في الفريضة، فإننا نفرع على ذلك صلوات، منها صلاة النذر، رجل نذر أن يصلي لله شهرا مثلا، يصلي 4 ركعات شهرا في وقت الظهيرة وهو مسافر الآن، هل يصليها على الراحلة أم لا يصليها على الراحلة؟ قلنا عندنا اتفاق في أمرين: إجماع على أن استقبال القبلة واجب في السفر وفي غير السفر فيه الفريضة، وقلنا بأن استقبال القبلة يسقط حين السفر في إيش؟ في النافلة. فإذا الحكم سيتفرع على هذا. نقول النذر أشبه ما يكون بفريضة أم أشبه ما يكون بنافلة؟ لأننا عندنا اتفاقان. اتفاق الأول في الفريضة لا يسقط الاستقبال، في النافلة بالاتفاق أجيبوا معي غد يسقط الاستقبال. إذن النذر يا شطار أين هو؟ في النذر في الفريضة. اختلف المجلس، ما فيش قول ثالث. إذن اختلف علماء المجلس على قولين، ونريد مرجحا أو رجلا عالما دقيق النظر مع الإخوة يرجح لنا بين القولين، لكن لابد أن يأتي لنا بدليل القول الأول ودليل القول الثاني ثم يبين الراجح مع الدليل. طيب، هو عامة هناك قولان في المذهب، قول أنها تلحق بالنافلة وقول أنها تلحق بالفريضة. وجهة نظر الإلحاق بالنافلة أن الله لم يأمر بها، وقول الرجل صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن، يعني هل ألزم بغير الخمس صلوات؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني لكن لا، لكن إذا ألزمت نفسك بالتطوع فهذا لك. والقول الثاني وهو الأسد وهو الأصح وهو الأقوى وهو المعتمد في المذهب أن النذر واجب من الواجبات، أوجبه المرء على نفسه لقول الله تعالى وليوفوا نذره. وليوفوا هذا أمر، لم الأمر هنا تلزم الإنسان أن يفي بنذره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع الله جل في علاه ماذا قال؟ فليطع بالأمر، وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا قد مدح الله الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا المدح، سياق المدح والامتنان يبين لنا، سياق المدح من الله جل وعلا يبين لنا أن المرء قد أدى أحب ما يكون لله جل في علاه، وأحب ما يكون لله هو الفريضة. فالنذر الصحيح الراجح أنها فريضة. يبقى إذن إذا صلاها على الراحلة قلنا له نذرك لم يوفى حتى الآن، فانزل ووفي بنذرك وصلي مستقبلا القبلة، بل وراكعا وقائما، لأن هذه من شروط الصلاة ومن أركان الصلاة لابد أن توفي بها. إذن صلاة النذر هذا فرع عليها، لا يسقط استقبال القبلة ولو كنت في سفر. الثانية قالوا ركعة الطواف، ركعة الطواف فهل، وطبعا هذه متصورة، كيف متصورة؟ رجل طاف على البعير، دخل الرجل أمس بالقريب على بعير فطاف في البيت، بعدما طاف بالبيت أخذ يرحل من الباب الأخير من المسجد الحرام، فلما ذهب إلى الباب الأخير من المسجد الحرام العسكر ماذا فعلوا فيه؟ أخرجوه من وين؟ خليكم بقى معي في القصة، أخرجوه من وين؟ ما في رجل دخل ببعير في المسجد ولا شيء، المسجد لا يمكن أن يدخل له ببعير هنا. قلت تصور في العهد القديم رجل طاف ببعير، وبعدما طاف ببعير نسي أن يصلي إيش؟ الركعتين، حتى وصل إلى آخر المسجد فأراد أن يصلي الركعتين وكان مستدبرا المسجد أو الكعبة، هل له أن يصليها أم لا؟ وكان طبعا هذا الرجل مسافرا، هل له أن يصليها أم لا؟ أو قل متصورة مرة أخرى، رجل منا دخل المسجد الحرام فطاف طواف نافلة ولم يصلي الركعتين خلف المقام، وذهب إلى بيته يجهز أمتعته، وكان طواف للوداع يجهز أمتعته ويمشي، وهو على الراحلة تذكر أنه لم يصلي الركعتين، يصلي الركعتين أم لا؟ متصورة الآن ولا غير متصورة؟ افهموا، ولا يلزم أنه يصليها خلف المقام ولا في المسجد. العمر الخطاب قال في أي مكان أن تصليها، لكن هو الأولى والأحرى والأفضل والأعظم أجرا أن تصليها حيثما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خلف المقام. فهمتم الأصل؟ إذن طواف سبعة أشواط يصلي ركعتين، فهل يصليها وهو على الراحلة غير مستقبل أم لا؟ نرجع إلى التأصيل الأول، إيش هو؟ عندنا اتفاقان. اتفاق الأول سقوط الاستقبال وين؟ في النافلة. عدم سقوط الاستقبال وين؟ في الفريضة. يبقى ننظر في الركعتين أيهما أشبه بأيهما أشبه فيحدث الإلحاق، إما أن يكون نافلة فتلحق بالنافلة، وإما أن يكون فريضة فتلحق بالفريضة. فإذا قلنا الإلحاق بالفريضة فلا يصح إن صلهما على الراحلة، وإن قلنا بالنافلة صحت على الراحلة. مفهوم؟ طيب صلاة ركعتين الطواف أين هما الركعتان من الفريضة والنفل؟ في النفل. طب من وين أتيت بهذا؟ أولا جزاك الله خيرا، قد شاركتنا بخير كما أنت، كما أنت تشرفنا بك في مجلسنا، لكن من أين أتيت بأنها من النفل؟ اجلس. فأنا أقول لك واجب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أسبوع ركعتان. أسبوع مش أسبوع، أيام، يعني سبعة أشواط، لكل سبعة أشواط ركعتان. هذا سياق الوجوب. شوف أنا أشكلت عليك صح؟ ولا واحد هيجيب على هذا الإشكال، يعني عشان لا تحزن، يعني أطمئن قلبا. هات يا دكتور أيمن. صحيح؟ واجب بالوجوه يعني. خلاص يعني ما فيش اي اعتراضات. ها اهل اليمن جيد، هذا كلام جيد. اجلس محمد، ايش عندك؟ انا اعرف ان في المذهب قولين. انا الان اسالك، الان الرجل قال سنه، اشكلت عليه بالحديث فقلت واجب. ها ايش عندك انت؟ وإيش الدليل؟ وهو وما لنا ولهذا، ما لنا ولهذا يا رجل، هو أسقط الطواف ذاته، أسقط الطواف، ما لنا من الركعتين؟ هو الركعتان تابعتان لإيش؟ الطواف. يبقى كل طائف لابد أن يصلي ركعتين. يا ربي أردن، هات الاستقراء، هات ما عندك نظرا أو أثرا، بس هات. جيد، أنا ما أقصد الآن ركعة الطواف واجبة واجبتان أم هي نافلة؟ طيب النزاع ليس هنا أردني. ها وإن كان نافلة، طب وإيش نفعل بحديث السلام لكل أسبوع ركعتان؟ هات الدليل على التفريق هذا، هات الدليل على التفريق. قال لكل أسبوع ركعتان، خلاص صرح تصريح. وين التفريق؟ بس جيد التفكير جيد. عبد الهادي هو أصلا فتح الباب الشيخ اليمني، بس نريد تفصيل أكثر. جيد. دكتور شامي، طيب جيد، في شيء ثاني عندكم؟ ما في؟ يعني معنى ذلك الذي طاف طواف الإفاضة ولم يصلي الركعتين ورحل إلى بلادي، نقول حي هلا ما زلت محرما والحج لم يتم، هذا كلامكم، وجب عليك أن ترجع وتصلي الركعتين. في أحد قائل بهذا من الجن أو الإنس؟ ما في؟ إيش اللي حدث من الإخوة؟ اسفر أنت، أتيت أي حديث؟ صحيح، على الأقل صحح الألبان، وأنت تميل حذو القوزة بالقوزة مع الشيخ، فانتهى الموضوع. صحح الألبان، صحح الألباني، ما يهم. لا تحيه الماء، تحيه مسجد الكعبه، الصلاه مش الطواف، الطواف عند اذا دخل العمر. ها ده على الوجوب يا شيخ، الله اكبر. لفض فوق يا دكتور ايمن، الله. نعم يا باشمهندس، عندك شيء؟ ما عندك كده؟ الاخوه نفدت ما عندهم، اسلحتهم كلها نفدت. من قال ذلك؟ يلزم من طاف طواف الوداع ان يصلي ركعتين. ايش اللي فرق بين طواف الوداع وغير طواف الوداع؟ وما في النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف او ما راى احدا طاف الا وامره بصلاه الركعتين. رفع عن امتي خطا مثال عليك. ايش استاذ؟ هذا من النظر، يعني من النظر، لا يمنعن احد طاف بالبيت او صلى في اي وقت شاء. ما هو لما اختلفوا اختلفوا أيضا بوجوبها، لأن بعضهم قالوا هذا واجب لكنه واجب لغيره ليس واجبا لذاته. صراحة المسألة مشكلة، المسألة قوية والخلاف فيها قوي. طاف عن خطي ثم صلى، ثم صلى بقى صلى، يعني هذا يعني واجبة ولا سنة؟ ما هو ده الكلام. لا نزل، نزل نزل فصلى وكان المقام بينه وبين البيت. طيب هي حقا المسألة مشكلة والخلاف في المذهب عريض وقوي، وقالوا فيها قولان، ركعة الطواف واجبتان، فإذا لابد أن ينزل وأن يستقبل وأن يصلي مستقبل القبلة. والمعتمد في المذهب أنهما سنة، المعتمد في المذهب أنهما سنة، وهذا الذي ندين الله به. ركعة الطواف سنة، والذي يدل لنا أنها سنة إجماع الصحابة وإجماع الأمة أن المرأة إذا لم يصلي الصلاة خلف مقام إبراهيم صحت أن يصليها في أي مكان، لأن الدليل الذي يوقفنا على الوجوب هو قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فشرط أن تصلي ويكون من مقام إبراهيم. فلما علمنا بالإجماع أنه سقط اتخاذ مقام إبراهيم مصلى علمنا أن المسألة على النافلة وليست على الوجوب، لا سيما وأنه قد اغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، بأن عمر بن الخطاب قال صليها ولو في بيتك أو صليها في مكان ما، ذكر مكانا لا أذكره الآن. الغرض المقصود أنه لما أسقط مكانها دل ذلك على أنها سنة وليست واجبة. فإذا كانت سنة إذا له أن ينزل وله ألا ينزل، والأولى ألا ينزل ويصليها على الراحلة إن كانت تسير به. هذه بالنسبة للمسألة الثالثة. يبقى لنا هل عليها غيرهن؟ ما خلاص، ما مصروف بقى، مصروف مصروف بالإجماع، ومصروف أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأخ اليمن الفاضل هل عليها غيرهن؟ قال لا، وهذا قول فصل في مسألة أنه ما في غير الخمس صلوات واجبة، وإن كان هذا فيه كلام وأخذ ورد على أنه يمكن أن الله جل وعلا يشرع شرعا آخر ويأمر بأوامر أخرى، لكن لسنا بصدد التفصيل في هذا الكلام، لكن هو حديث يصرف، نعم حديث يصرف، قال هل علي غيرهن، وفي ضمن هل علي غيرهن وركعة الطواف، قال لا إلا أن تطوع. يبقى هذه دلالة على أن كل ما يأتي بعد الخمس صلوات في اليوم والليلة كلها تسمى تندرج تحت إيش؟ إلا أن تطوع، يعني تكون تطوعا، وهذا هو الراجح الصحيح. نختم الكلام على ذلك بصلاة الجنازة. إذا كان مسافرا وبعدما سافر وجد ميتا ويريد أن يصلي عليه وكان على الراحلة وما أراد أن ينزل، قل سائرا قل واقفا، هل له أن يصلي صلاة الجنازة غير مستقبل القبلة أم لا؟ أيضا حيرجع المسألة على تأصيل الخلاف، هل صلاة الجنازة واجبة أم ليست واجبة؟ إذا قلنا بالعينية فهي ليست واجبة، وإن قلنا بالكفاية فهي واجبة، مفهوم؟ يعني هي ليست إيه على الأعيان، لو صلى ثلاثة سقط الإثم عن الجميع، لو صلى واحد سقط الإثم عن الجميع. ونحن نقول إن كانت كفائية أو عينية فالصحيح أن أصلها أصل إيش؟ أصيل أنه على الواجبات، أنه واجب، فلذلك لا يجوز أن يصلي على الراحلة ولا يسقط عنه استقبال القبلة، وهذا راجح صحيح. وإن أسقط بعض العلماء شرط آخر وشرط الطهارة حتى يستدرك مسألة صلاة الجنازة، وهذا كلام أيضا باطل وليس بصحيح، هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد سبق وفصلنا هذا القول. يبقى لنا مسألة المسافر إذا دخل بلدا وهو مصلي. احنا نقول قلنا بأن القبلة استقبال القبلة يسقط عند السفر، طبعا عند السفر فيها شروط، إيش الشرط؟ إن السفر هذا يكون سفرا طويلا كما سنبين، والأمر الثاني أن يكون سائرا، لا يكون سائر مش واقف، أن يكون سائرا. متى يسقط استقبال القبلة؟ لو أنت في المطار وركبت الطائرة، والطائرة الآن بتكون على، المهم أنها تكون في المكان الذي ستسير فيه، لا تقول أنا الآن على الراحلة وإني على سفر الله أكبر وأنت مستدبر، ما يصح، لابد أن تكون إيش؟ حالة كونك سائرا، هذا شرط أصيل حتى تصح أن تصلي على النافلة غير مستقبل القبلة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم نافلة حيثما توجهت به الراحلة. يبقى إيش معنى حيث توجهت به الراحلة؟ يعني كانت تسير، فإن كنت واقفا لا يصح أن تصلي النافلة غير مستقبل القبلة لأنك تأخذ حكم المقيم. نقول إن كان مسافرا وهذا المسافر صلى ابتدأ الصلاة، افتتح الصلاة النافلة، صلاها على الراحلة، فأقبل على البلد. هو مسافر، قل مثلا من دويل لأبو ظبي، فهو أقبل فنزل على البلد. فإذا نزل على البلد، أولا نفصل التفصيل، إذا سافر هو مسافر ونزل إلى البلد، نقول السفر سفران، سفر طويل وسفر قصير. السفر الطويل هو الذي بالإجماع يسقط فيه استقبال القبلة. إيش السفر الطويل عند الفقهاء أو في المذهب أصالة؟ هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، اللي مسافته 4 برد، وهي بالتحديد إما 71 أو 81، قل 71 كيلو. أقل من ذلك يكون سفرا قصيرا، أكثر من ذلك يكون سفرا طويلا، يعني سفر يصح القصر الصلاة فيه، فهذا الذي تسقط فيه استقبال القبلة بالإجماع وبالاتفاق. إن كان الرجل يصلي ووصل إلى البلد التي أراد أن ينزل فيها، نقول من دبي لأبو ظبي، فنزل فيها، فنقول له أحوال، نزل وما زال سائرا، يعني نزل بالسيارة ما زال سائرا بالسيارة، أو نزل وقد وقف. يبقى عندنا حالتان. في حالة ثالثة عندكم؟ حالة ثالثة لا يخلو من حالتين، سائرا أو، يبقى نزل وكان سائرا. إن نزل وكان سائرا ولم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، لم ينوي الإقامة، وجب أن يتم صلاته غير مستقبل القبلة، مع أنه نزل إلى العمار إلى البلدان، نقول يتم صلاته لأنه ما زال مسافرا وسائرا، ما زال مسافرا وسائرا. طب وقف، إن وقف قلنا ننظر، إذا وقف في هذه البلد ونوى الإقامة، هذه حالة أولى، أو نزل ولم ينوي الإقامة. فإن نزل ولم ينوي الإقامة، الراجح قولا في المذهب، الراجح الصحيح يتم صلاته غير مستقبل القبلة. والله هذه تقع معكم كثيرا أنتم لا تدرون، يعني رجل مسافر من دبي لأبو ظبي، وهو بجانبه السائق، طيب، وهو بجانبه ودخل على أبو ظبي وهو ما زال يتنفل قيام الليل مثلا، فوقف وقف طويلا يشتري حاجيات، المهم وقف في البلدة، هل له أن يتم ولا يقطع الصلاة؟ بتقع معكم ولا ما تقع؟ عامة هي وقعت معي كثيرا، لذلك أنا كان لابد أن أبحث فيها حتى أطمئن على صلاتي. كان يقف وأنا أرتعب، إيش أفعل؟ بطلت الصلاة، أطلع من الصلاة، ماذا أفعل؟ فكان واجب علي أن أفعل ذلك. ما أدري الإخوة بقى تسافر ولا ما تسافر، هم قاعدين في أمكنتهم. عامة أقول فإذا نزل، فإذا انتوى نوى الإقامة، والإقامة عندنا أن يجلس فوقه 4 أيام على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله فقهية، 4 أيام، إن لم ينوي ذلك فله أن يتم على ما هو عليه، وحتى إن كان واقفا ساعة وإن كان واقفا، فيتم قيام الليل غير مستقبل القبلة وصلاته صحيحة. أما هذه الحالة الأولى. أما إذا نوى الإقامة فله حالتان. الحالة الأولى يستطيع استقبال القبلة، يلزم استقبال القبلة مع البناء على ما سبق، يصلي ركعتي القيام، هو بيصلي ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فصلى الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية أتى بالقراءة التي يريدها، بقي عليه إيش؟ الركوع والرفع والسجود، صحيح ولا لا؟ فنقول هو الآن وهو ساير انتهى من الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية، بقي عليه الركوع والرفع ووقف بالسيارة، فنقول الآن إذا وقف وينتوي المكوث أكثر من 4 أيام وجب عليه أن يستقبل القبلة. فإن كان يستطيع، هذا قولا واحدا، واجب عليه أن يستقبل القبلة، فإن كان يستطيع استقبال القبلة نزل واستدار واستقبل القبلة وبنى على ما سبق. يعني إيش بنى على ما سبق؟ يعني هو الآن يصلي إلى هذا الاتجاه والقبلة إلى اتجاه المعاكس، قلنا له استدر فاستقبل القبلة، فاركع وارفع واسجد، ثم بين السجدتين ثم اسجد الثانية، ثم تشاهد اجلس وتشاهد وسلم وصلاتك صحيحة. فهمتم؟ يبقى يبني على ما سبق. طيب هو وقف ولم يستقبل وأتم وكان ينتوي الإقامة، لا تصح الصلاة لأن الصلاة لا تتجزأ، يبقى التي خلت لا تصح له. هل له الأجر؟ هذه مسألة أخرى، نحن لا نبحث في الأجر، لكن صلاته لا تصح، وإن أراد أن يقيم فعليه أن يعيد هذه الصلاة. فهمتم؟ يبقى إذا كان سائرا، يبقى الشرط أنه يسقط الاستقبال إن كان سائرا، فإن وقف فله أحوال، ينتوي الإقامة أو لا ينتوي الإقامة، إن لم ينتوي الإقامة يتم الصلاة وتصح على ذلك وإن لم يكن سائرا. ليش؟ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. قلنا إذا كان الأصل قبل أن ترحل الراحلة ركب الطائرة ولسه الطائرة لم تمشي، نقول له لا يصح ألا تستقبل قبل. لكن إن سارت به ووقفت في مطبات هوائية فوقفت فيها إشارة مثلا في الجو فوقفت، نقول له الآن ننظر بقى هل هتنزل تتمشى وقت وسط السحاب ام لا، هل هتقيم ولا ما تقيم، نطبق عليه القاعدة. ان انتوى الاقامة الذي مضى ان استطاع ان يبني فيبني، وإلا فلا تصح ويبتدئ ويستأنف من جديد. ماشي، انتهينا. اذا انتهينا من كل فروع مسألة الاستقبال، غير انني سأختم بامر اخر الشافعية صراحة تكلموا عنه. قالوا في السفر القصير قولان. السفر القصير تسافر من دبي للشارقة كم؟ 10 كيلو، 15 كيلو، 30 كيلو. قال في السفر القصير هل له ان يصلي النافلة على الراحلة دون ان يستقبل؟ فقالوا في المذهب، في المذهب قولان، القول الاول لا، والقول الثاني المعتمد في المذهب انه يجوز، يجوز ولو كان السفر قصير، ولو كان السفر قصيرا. قالوا يجوز، وصراحة كلامهم من الوجهة ومن القوة بمكان. لما؟ قالوا نظرنا في الحكمة التي جاء الشرع بها في عدم استقبال القبلة في السفر في النافلة، وجدنا أن الحكمة من ذلك هو التيسير على المكلف ألا يقطع النافلة، فإذا كان في سفر له أن يتنفل ويزيد. قالوا فالحكمة التي في السفر الطويل هي الموجودة في السفر القصير ولا مفرق، وهذا راجح صحيح. ثم ارتقوا بعد ذلك ارتقاء أعظم من هذا. قالوا رجل سافر سفرا طويلا ماشيا، وسافر سفرا قصيرا ماشيا. طبعا سافر سفرا طويلا ماشيا، رجل بيسافر من دبي إلى أبوظبي ماشي، يريد أن يتريض، مش في رياضة هكذا رياضة المشي في، ولا أنا بتكلم من غير الواقع ده، في رياضة سباحة بيسافر من بلد لبلد سباحة، فالمشي ها نعم في رياضة يمشي بقى. طب هو ماشي وأراد أن يتنفل، رجل صالح وهو يبني جسمه ويريد أن يتريض أيضا ما يضيعش النوافل، هل يصلي ولا ما يصلي؟ طبعا الأئمة الثلاثة قالوا لا يصلي، لأن أصل الاستثناء في إيش؟ في الركوب على الراحلة. وأين الراحلة؟ قال رجلي راحلة. فالشافعية يقولون له أن يصلي غير مستقبل القبلة بس بشرط وقيد. إيش الشرط والقيد؟ قالوا عند الافتتاح يستقبل، وعند الركوع يستقبل، وعند السجود يستقبل. قلنا لهم لما؟ قالوا لأننا فرقنا بين المشي وبين الراحلة، أما في الراحلة فيصعب عليه استقبال القبلة، وأما في المشي فيسهل عليه الاستقبال. قلنا طيب هو إذا كان ماشيا يقف ويسهل عليه الاستقبال، قلنا لا، لما نعطره عن سيره؟ نقول سر على بركة الله في وجهة مسيرك استقبلها، لكنك لما استطعت أن تستقبل طلبنا منك عند استقبالك، عند استطاعتك استقبال القبل، وأيضا عند الركوع والسجود. فقالوا وهو يمشي يستقبل فيكبر ثم يستدير ويمشي في الناحية التي يريد أن يسير فيها فيتم الصلاة، وهو كلام وجيه وإن كان مخالفا للأئمة الثلاثة. ختموا بعد ذلك ختاما مسكا، وهو الرجل الذي يمشي من بيته إلى المسجد وهو يصلي، رجل كان محافظا على النافلة التي هي قبل العصر. وإيش النافلة قبل العصر؟ إيش هي بقى؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رجل معتاد عليها سيموت إن ضاعت. أذن المؤذن وكان هناك ثم جنازة، فأراد الناس أن يسرعوا، هو واخد على أن المسجد بعد ثلث ساعة يقيم الصلاة، فأقام بعد 5 دقائق وهو يمشي. قال ولما أضيع علي الصلاة وهو مستقبل أيضا؟ فأكبر وصلى. هم يقولون لو كبر وماشي ومستقبل صحت الصلاة، هذا في المذهب. أما إن كان مستدبرا القبلة كانت خلفه المسجد خلفه، فهل يصلي أم لا يصلي؟ فالشافعية قالوا قولا في المذهب له أن يصلي من باب التيسير، والراجح والمعتمد في المذهب أنه لا يصلي. لكن إن كان ماشيا في اتجاه القبلة أقول لها وجهة قوية جدا أن يصلي هذه النافلة، ولها أيضا نظير في الشرع تفصيله بياتي بعد ذلك بإذن الله. ولكم بذلك قد ختمنا كل الفروع أو جل الفروع التي تعلقت بالشرط القوي من شروط صحة الصلاة ألا هو استقبال القبلة. والأسبوع القادم إن شاء الله تصويرا أخ كريم يقف معنا حتى نأتي بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيانا بالتطبيق العملي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.